يقول السائل الكريم: ما حكم تعليق المجسمات والتي يكتب عليها باسم الله ومحمد، يكتب عليها اسم الله ومحمد على الجدران والمكتبات والصور وآيات القرآن؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فإذا علق اسم الله واسم محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا التشريك فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وإذا كانت عادة فأقل ما يقال فيه إنه شرك أكبر يجب البعد، شرك أصغر يجب البعد عنه والتخلص منه. وأما تعليق آيات القرآن على الجدران وعلى السيارات وعلى الأطفال وعلى الناس فهذا من أكبر البدع، بل فيها استهانة بكتاب الله جل وعلا، والتمائم لا تصح حتى ولو كانت من القرآن. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا، يعني عبد الله بن مسعود وأصحابه، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. والكراهية عند السلف معناها ماذا؟ التحريم. وتعليق التمائم من القرآن محرم لأربعة أسباب. السبب الأول أن الوارد عن النهي عن التمائم ورد بنهي عام ولم يخصص، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. ثانيا أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعل شيء من ذلك. ثالثا أن في تعليقها امتهانا للقرآن، فقد تعلق على الحائض والنفساء والمحدث والجنب والطفل يتبول عليه ويلقي عليه قاذوراته ونحو ذلك، وفي هذا التلاعب بكتاب الله عز وجل. ورابعا أن في منع ذلك سدا للذريعة، فإنه عندما من أفتى بغير علم بتعليق التمائم من القرآن أدى ذلك أن يستغله بعض المشعوذين فيتسترون بالقرآن ويخدعون الناس بشعوذتهم. وللحديث عن التمائم بقية لعلنا نستوفيها غدا إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.